فكنا توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى عما يتعلق بعطف البيان أو عطف النسق. ومر معنا أن العطف عطفان، عطف نسق وعطف بيان، والذي يبحث ويفصل فيه في هذا الباب هو عطف النسق. الذي يبحث ويفصل فيه في هذا الباب هو عطف النسق. وتوقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى على ما يتعلق ببذ وعملها، فمن حروف العطف بل، من حروف العطف بل. وبل قد تسبق بنفي ونهي، وقد تسبق بأمر وخبر مثبت. بل قد تسبق بنفي أو نهي، وقد تسبق أي بل بخبر مثبت أو أمر. والمقصود بقوله الخبر المثبت أي ليس بالمنفي، المقصود بالمثبت الذي ليس بالمنفي. الآن إذا سبقت بل بنفي أو نهي فمعناها كلكن. إذا سبقت بنفي أو نهي فمعنى بل كلكن، معنى بل كلكن. وهذا الذي عناه بقوله رحمه الله تعالى بل كلكن بعد مصحوبيها، ومصحوبيها أي النفي أو النهي. قال كلم أكن في مربع بل تيها، أي لكن تيها، أي مكان أرتيح لا خضار فيها ولا أشجار فيها. فإذا سبقت قاعدة بل إذا سبقت بنفي أو نهي فهي كلكن، فهي ماذا؟ كلكن. كأن تقول مثلا ما جاء الضيف، ما جاء الضيف بل عمرو، ما جاء الضيف بل عمرو، بل عمرو. تقدير الكلام لكن عمرو، تقدير الكلام لكن عمرو. فعمر هنا معطوف على الضيف، عمر هنا معطوف على الضيف. فبالتالي إذا سبقت بنفي أو نهي ما بعدها يخالف ما قبلها، أي أن الحكم يثبت لما بعدها وينفع عما قبلها، لأن لكن للاستدراك، لأن لكن للاستدراك. الآن معنى الآن لما تقول ما جاء الضيف بل عمرو، فهنا أثبتت المجيء، نقلت المجيء إلى من؟ إلى عمرو، نقلت المجيء إلى عمرو. هذه الحالة الأولى إذا سبق بل نفي أو نهي. الحالة الثانية أن تسبق بخبر مثبت أو أمر، أن تسبق بخبر مثبت أو أمر. فهنا إذا سبقت بخبر مثبت أي ليس فيه نفي، أو سبقت بأمر، فبل هنا تكون ماذا؟ للإضراب، للإضراب. تكون بل للإضراب. ما معنى الإضراب؟ تبطل الأول وتثبت ماذا؟ الثاني، الذي يعرف عند العلماء بالإضراب الإبطال. تبطل الأول، نعيد، إذا سبقت بخبر مثبت أي ليس بمنفي ولا سبقه النهي أو بأمر، فبل هنا تفيد الإضراب. ما معنى الإضراب؟ ما معنى الإضراب؟ أي أنك أضربت عن الأول ونقلت الحكم إلى الثاني. تقول له مثلا، تقول أكرم خالدا بل عمرا، أكرم خالدا بل عمرا، فما الذي فعلته؟ أبطلت الأول ونقلت الحكم إلى الثاني. أبطلت الأول ونقلت الحكم إلى الثاني، ونقلت الحكم إلى الثاني. هذا ما يعرف بالإضراب الإبطال. واضح؟ نعيد، بل قد تسبق بنفي أو نهي. إذا سبقت بنفي أو نهي فهي بمعنى لا. هذا معنى قول الناظم هنا رحمه الله تعالى، وبل كلاكن بعد مصحوبيها، كلم أكن في مربع بلتيها، عن الصورة الأولى. الصورة الثانية تسبق بأمر أو خبر مثبت، أي ليس بمنفي. فإذا سبقت بهذين الأمرين تكون بل بمعنى الإضراب، ليس بمعنى لكن. ما يصير حتى تقول أكرم زيدا لكن عمرا، المعنى لا يستقيم. أكرم زيدا لكن عمرا، لأن لكن تسبق بنفي أو نهي، لأن تفيد ماذا؟ الاستدراك. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى، وبل كلاكن بعد مصحوبيها، أي النفي أو النهي، كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها. الآن الصورة الثانية ذكرناها، قال وانقل بها أي ببل للثاني حكم الأول في الخبر المثبت، أي ليس بمنفي ولا فيه نهي، والأمر الجلي الأمر الصريح. هذا بمعنى الإضراب، يعني الإضراب تنقل الحكم الأول الذي قبلها إلى الحكم الثاني. أكرم زيدا هذا قبلها، بل عمرا، نقلت الأول الحكم هو الإكرام من زيد إلى عمر. هذا معنى قوله وقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت، أي ليس بالمنفي والذي لم يسبق نهي ولا نفي، والأمر الجلي. ثم قال رحمه الله تعالى وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. ما معنى هذا البيت؟ أنا نذكره كمعنى عام ثم نوضحه كما فعلنا في البيت الذي قبله، كما فعلنا في البيت الذي قبله. نمثل بالمثال يتضح المقال أكثر. الباري جل وعلا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نقف بالمثال يتضح الأمر. الباري جل وعلا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم، مرفوع، وآباؤكم في ضلال مبين. الآن نضع سطر تحت قوله جل وعلا وآباؤكم، ونضع سطر تحت قوله جل وعلا أنتم، ونضع سطر تحت قوله كنتم، ونضع سطر تحت قوله كنتم. نعيد الآية: قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ضع سطر تحت كنتم وضع سطر تحت أنتم وضع سطر تحت ماذا؟ وآباؤكم. أين حرف العطف؟ الواو. أين حرف العطف؟ الواو. أين حرف العطف؟ الواو. أين المعطوف؟ آباؤه. أين المعطوف؟ آباؤه. ما حال المعطوف مرفوع؟ الآن كلمة آباؤكم معطوفة على من؟ أنتم. كلمة آباؤكم معطوفة على ماذا؟ أنتم. أنتم أو عفوا معطوفة على كنتم، مش أنتم معطوفة، عفوا على معطوفة على كنتم، معطوفة على ماذا؟ كنتم، مش أنتم، معطوفة على كنتم. الآن كنتم ضمير، ضمير ماذا؟ متصل. أنتم ضمير، ضمير ماذا؟ منفصل. ضمير ماذا؟ منفصل. آباؤكم ضمير، أي العطف، وهو ماذا؟ متصل. ما الذي يلاحظ؟ أن شوف البيت، قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت. أنت الآن عطفت آباؤكم على كنتم، إذا فعلت ذلك تأتي بماذا؟ تأتي بشيء يفصل، تأتي بفاصل أنتم. الآن في غير القرآن تستطيع تقول لقد كنتم وآباؤكم، المعنى يصح، لقد كنتم وآباؤكم، لقد كنتم وآباؤكم. فهنا عند العطف ما الذي فعلته الآن؟ جئت بضمير منفصل وهو ماذا؟ أنتم، وهو ماذا؟ أنتم. شوف قاعدة: يجوز عطف الاسم الظاهر على مثله، هذا الأصل، تعطف اسم ظاهر على ظاهر. جاء زيد وعمر، عطفت اسم ظاهر على اسم ظاهر، أو على ضمير. ويجوز عطف الضمير على مثله، يجوز عطف الضمير على مثله وعلى اسم ظاهر، يعني تعطف الضمير على اسم ظاهر. لكن يستحسن، لا يجب، يستحسن الفصل بين ماذا؟ بين المتعاطفين. يستحسن الفصل في حالتين: الحالة الأولى إذا كان المعطوف عليه ضميرا مرفوعا متصلا بارزا أو مستتر، الحالة الأولى إذا كان المعطوف عليه ضميرا ماذا؟ مرفوعا متصل أو مستتر. فيستحسن أن تفصل بماذا؟ بشيء منفصل، بضمير منفصل. مثلا تقول لقد كنت أنت وإخوانك مجتهدين، لقد كنت أنت وإخوانك من الدعاة مثلا مجتهدين. ما الذي يلاحظ هنا؟ أتيت بضمير منفصل، تستطيع أن تقول لقد كنت وإخوانك، كقوله جل وعلا أسكن أنت وزوجك، كقوله جل وعلا أسكن أنت وزوجك. فهنا ما الذي يلاحظ؟ وزوجك، هذا معطوف على ضمير، هذا معطوف على ضمير، معطوف على ماذا؟ على أنت. معطوف على ماذا؟ معطوف على أسكن، لكن جاء بماذا الآن؟ زوجك معطوف على ضمير مستتر، جاء بماذا؟ بفاصل. قالوا حتى لا نعطف يستحسن ماذا؟ أن لا يعطف ظاهر على ماذا؟ على ضمير. فبمثل هذه الحالة يؤتى بماذا؟ بضمير منفصل، لأن أنت توكيد للضمير أسكن، يعني من الذي يسكن؟ أنت أسكن. في غير القرآن تستطيع أن تقول أسكن وزوجك، أسكن وزوجك، أسكن وزوجك. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. وقد أحيانا قد يقع الفصل في غير الضمير المرفوع، الأمثلة اللي مثلناها أنت أنتم هي كلها ضمائر ماذا؟ مرفوع. قد يقع الفصل بمفعول به، بضمير مفعول به، كأن تقول مثلا أكرمتك وزيد، أكرمتك وزيد. الآن زيد معطوف على ماذا؟ على الضمير المستتر الذي تقديره أنت، تقديره ماذا؟ أنت. أكرمتك وزيد معطوف، زيد معطوف على التاء، والفاصل بينهما ماذا؟ مفعول به. تستطيع تقول وزيدا، تستطيع تقول وزيدا، لكن يصبح ماذا؟ الواو معية، تصبح الواو معية. الآن هذا معنى قوله رحمه الله تعالى، هذا معنى قوله رحمه الله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، مثل ما مثلنا لقد كنتم أنتم وآباؤكم، فصلنا بضمير. قال أو فاصل ما، أي فاصل، لا يشترط في الفاصل أن يكون ضمير، قد يفصل بالمفعول به كما ذكرنا أكرمتك، وبلا فصل يرد. يعني ما معنى ذلك؟ قد يأتي الفاصل وقد لا يأتي الفاصل، يعني مجيء الفاصل ليس إلزامي، هذا معنى قوله وبلا فصل يرد، أي قد يأتي ماذا؟ بلا فصل، قد يأتي ماذا؟ بلا فصل. لكن مجيئه بلا فصل أكثر أي في النظم ليس في النفر. قال وبلا فصل يرد، أي قد يأتي في النظم فاشيا أي كثيرا، وضعفه اعتقد، لأن كأنه يقول غالب أن يأتي ماذا؟ الفصل، الغالب ماذا؟ أن يأتي الفصل. مثلوا مثلا في هذا الباب الذي أراده، من مثلوا بقول جرير، نكتب البيت لنفهم ما الذي أراده الناظم رحمه الله. جرير في هجائه للأخمر يقول: ورج الأخيطن، ورج الأخيطن من سفاهة رأيه، ورج الأخيطن الأخطر النصراني، ورج الأخيطن من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ورج الأخيطن من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال، ورج الأخيطن من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. وين العطف؟ وأب هنا، وأب اسم ظاهر معطوف على ضمير مستتر في يكن، يكون ماذا؟ هو. أين الفاصل؟ لا فاصل، غير موجود. نعيد، أبو هنا معطوف، معطوف على ضمير مستتر يكن، في يكن دون وجود فاصل. أين الفاصل؟ لا فاصل. أين فاصل؟ ما لم يكن وله أب، ما لم يكن وأب له. فهنا أب معطوف على الضمير الذي في يكن، لكن أين الفاصل؟ لا فاصل. هذا معنى قوله: وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا، أي كثير في النظم يأتي كثيرا وضعفه اعتقد. ثم قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتا. ما معنى هذا البيت؟ يقول: وعود خافض، يعني كأنه يقول المعطوف عليه، كأنه هنا يقول إذا عطفت، يقول إذا عطفت على ضمير مجرور يجب أن تعيد الجر، أي الجار. إذا عطفت على ضمير مجرور يجب أن تعيد ماذا؟ الجار، سواء كان الجار اسما أو كان ماذا؟ حرفا. يعني الآن تقول مررت بك، كأنه يقول هذا أهل البصرة، قالوا تقول مثلا مررت بك وبزيد، لا تقول ماذا؟ مررت بك وزيد، لأنك هنا عطفت على مجرور، فإذا عطفت على مجرور ينبغي أن تعيد حرف الجر. يعني لا تقول كأنه يقول، تقول مررت بك، الآن الباء حرف جر والكاف اسم مجرور، ولا تقول يقول أهل الكوفة يقولون، لا تقول ماذا وزيد، وإنما تعيد حرف الجر، تقول وبزيد، تعيد حرف الجر وبزيد. قالوا مثلا في قوله جل وعلا: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها، لام حرف جر والها اسم مجرور، ما قال والأرض، قال ماذا؟ وللأرض، فأعاد ماذا؟ حرف الجر. يعني إذا عطفت على مجرور تعيده، تعيد حرف الجر. لكن هذا عند من؟ عند أهل البصرة، يجب أن تعيد حرف الجر لازم. يقول: وليس عندي، ابن مالك يقول يرجح المذهب أهل الكوفة، يقول هذا ليس عندي بلازم، قد تعطف دون إعادة حرف الجر. هذا معنى قوله وليس عندي، أي أن إعادة حرف الجر ليست لازمة. قال: وليس عندي لازما، هذا مذهب أهل الكوفة، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتة، يعني جاء في في في النصوص، وجاء في كلام العرب، وجاء في كلام الشعراء العطف على مجرور دون ماذا؟ دون إعادة حرف الجر، دون ماذا؟ إعادة حرف الجر. قالوا مثلا في قول الآن، مثلا في قوله جل وعلا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هنا معطوف آبائك على ماذا؟ على الضمير المضاف إليه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وإله إلهك وين مضاف إليه؟ إلهك الكاف، وإله وإله آبائك معطوفة على دون إعادة حرف الجر. في قراءة لحمزة، في قراءة لحمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جر على العطف دون إعادة حرف الجر، دون إعادة ماذا؟ حرف الجر، أي لم يقل وبالأرحام، لم يقل ماذا؟ وبالأرحام. بن مالك كذلك استدل بقوله جل وعلا وكفر به والمسجد الحرام، والمسجد الحرام، وهنا والمسجد الحرام معطوف على قوله به، هل فيها حرف جر؟ لا. لذا قال ابن مالك إعادة حرف الجر ليس بلازم، إعادة حرف الجر في العطف ليس بلازم، ليس بلازم. ثم قال والفاء، ثم شرع في الكلام على ما تختص به الفاء، قال والفاء قد تحذف مع ما عطفت. يعني ما معنى ذلك؟ يعني يجوز حذف الفاء مع ماذا؟ مع معطوفها، بشرط أن يؤمن اللبس. يجوز تحذف الفاء مع ماذا؟ مع الذي عطفته. مثل بقوله جل وعلا، شوف الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في هذه الآية حذفت الفاء، قالوا حذفت الفاء وحذف ماذا؟ المعطوف عليه. عندك معطوف حرف عطف والمعطوف عليه أي الذي بعد الفاء، ما تقديره؟ فأخطأ. وين المحذوف؟ فأفطر. تقدير الآية هكذا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما الذي فعل؟ فأفطر، فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هكذا التقدير، لأنه قال فعدة من أيام أخرى. فهنا حذفت الفاء مع ماذا؟ مع ما عطفت أي المعطوف عليه. كذلك كقوله جل وعلا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. كذلك في هذا الآية مثال على ما ذكرنا، حذفت الفاء مع معطوفها، حذفت فقلنا تقدير الآية فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب، تقدير هكذا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ما الذي حصل؟ فضرب، فحذفت الفاء مع معطوفها، لأنه بعد ما ضرب انفجرت 12 عينا. هذا معنى قوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو أي كذلك الواو قد تحذف كالفاء، إذ لا لبس أي إذا أمن اللبس، وهي أي الواو، وهي أي الواو. قال وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي، معموله دفعا لوهم التقي. يعني ما معنى كلامه؟ انفردت معنى كلامه رحمه الله أن الواو انفردت عن سائر أخواتها من حروف العطف، الواو انفردت عن سائر أخواتها من حروف العطف، أنه يعطف بها عامل محذوف، وهذا العامل له معمول بقي يدل عليه. معنى كلامه أن الواو انفردت عن سائر أخواته بماذا؟ أي من حروف العطف، أنه يعطف بها عامل محذوف، وهذا العامل له معمول بقي يدل عليه. يعني حذف العامل وبقي المعمول، حذف العامل وبقي المعمول. قالوا مثاله قول الشاعر، قول الشاعر علفتها، علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. الآن وين الحرف العطف؟ الواو. الماء، الماء ماء، هنا الماء لو عطفتها على كلمة ماذا علفتها المعنى ليس بصحيح، لأن الماء ماذا لا يعلف، لا يعلف، فبالتالي لا بد أن يكون، أن يكون الماء معمول لعامل محذوف. ما هو تقديره؟ سقيتها، وسقيتها ماء. فالآن بالتالي حذف المعمول أو حذف العامل وبقي ماذا؟ المعمول. نعيد المثال. الآن الشاعر يقول علفتها تبنا وماء باردا. الآن وماء ليست معطوفة على كلمة علفتها، لأن الماء لا يعلف، يشرب. الماء هذا الماء معمول، أين عامله؟ محذوف، تقديره سقيتها، كأنه يقول وسقيتها ماء باردا، وسقيتها ماء باردا. فهنا نلاحظ ماذا؟ أنه حذف العامل وبقي ماذا؟ المعمول. بعضهم يمثل بقوله جل وعلا أسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا تقدير الآية أسكن أنت وليسكن زوجك، فحذف هنا ماذا؟ حذف العامل وبقي المعمول، حذف العامل وبقي المعمول. قال وحذف متبوع بدأ أي ظهر هنا استبح، يعني جائز، اجعله مباح، اجعله مباح، لأن عندك تابع في العطف، عندك تابع ومتبوع، فالمتبوع هو المعطوف عليه والتابع هو المعطوف. يعني كأنه يقول المتبوع إذا كان ظاهرا فاستبح حذفه، أي أن حذفه ماذا؟ جائز، أن حذفه ماذا؟ جائز. قال وعطفك الفعل على الفعل يصح. الآن كل ما تقدم من باب عطف الأسماء على الأسماء، لما قلنا جاء زيد وعمر هذا عطف اسم على اسم، اسكن أنت وزوجك عطف اسم على اسم، أي ضمير على اسم. قال أو اسم على ضمير، لكن يجوز أن تحت تعطف ماذا؟ فعل على فعل، تقول يقوم زيد ويقعد، يقوم زيد ويقعد. يقعد هنا معطوف على يقوم، فهذا عطف فعل على فعل، كقوله جل وعلا فحشر فنادى، عطف فعل ماضي على فعل ماضي، عطف فعل ماضي على فعل ماضي. وكقوله مثلا جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة فأورده، يقدم قومه يوم القيامة فأورده. هنا أين حرف العطف؟ الفاء. هنا عطف فعل على فعل، الفعل المعطوف هو ماذا؟ أورده، أورده فعل ماضي معطوف على فعل مضارع يقدم، معطوف على فعل مضارع يقدم. هذا معنى قوله وعطفك الفعل على الفعل يصح، أي أنه يجوز أن تعطف الفعل على الفعل، لا مانع من عطف الفعل على الفعل. قال واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده وعكسا استعمل تجده سهلا. أي ما معنى ذلك؟ يجوز أن تعطف فعلا على اسم فعل، يجوز أن تعطف اسم أو تعطف فعل على اسم فعل والعكس. مر معنا معنى اسم فعل واسم فاعل واسم مفعول به. هذا معنى قول واعطف على اسم شبه فعل، معنى شبه فعل اسم فاعل اسم مفعول، مثل قوله جل وعلا فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع، نقع تراء غبار. هنا فالمغيرات اسم فاعل، المغيرات اسم فاعل من أغرنا، اسم فاعل من أغرنا، هذا معطوف عليه ماذا؟ فأثرنا، معطوف عليه. الآن عطفنا فعل على اسم فاعل، عطفنا فعل على اسم فاعل. هذا قال واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. وبهذا يكون قد أنهى رحمه الله تعالى المباحث المتعلقة بعطف البيان، وهو المقصود في هذا الباب. سيتكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالبدل، وهو آخر تابع من التوابع، يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل فيه والكلام عليه في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يشفي يعني.